السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر جمادى الأولى لسنة 1438 هجرية، الموافق 26 من شهر فبراير 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 199. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. في هذه الآيات الكريمة، ما المناسبة بينها وبين الآيات السابقة؟ بعدما علم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يحاج المشركين ويجادلهم لكي يبطل باطلهم في عبادة غير الله تعالى والإشراك به، في هذه الآيات الأخيرة من سورة الأعراف يعلمه الله تعالى أفضل الأخلاق وأكمالها، وأنه يعفو عن الجاهلين ويعرض عنهم، كما علمه الله تعالى في هذه الآيات الأخيرة من سورة الأعراف كيف يتحصن من الشيطان وإخوانه، يعني إخوان الشياطين، وعلمه التحصن بالقرآن الكريم وتلاوته والاستماع إليه وبذكر الله بالغدو والآصال والتشبه بالملائكة الأبرار في دوام العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن من الآية 199 إلى آخر السورة، هذه هي المناسبة بينها وبين ما قبلها من الآيات. نأخذ شرح الكلمات. قال تعالى: خذ العفو. العفو هنا معناه ما كان سهلا، ما كان سهلا بدون تكلف، أي تقبل يا رسولي ويا كل مسلم، تقبل اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنها وتحملها ولا تطالبهم بما لا يملكون أو بما لا يعلمون. خذ العفو، يعني خذ العفو من أخلاق الناس، وأمر بالعرف. العرف هنا معناه المعروف في الشرع، وهو كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعرض عنهم، أي لا تدخل معهم ولا تنزل مستواك إلى مستواهم. من هم الجاهلون؟ الجاهلين هنا الذين لم تستنر قلوبهم بنور العلم والتقوى. كيف يكون الإعراض عنهم؟ أعرف، أي لا تؤاخذهم على سوء أقوالهم وأفعالهم، بل عاملهم بالمجاملة وحسن المعاملة وترك المعاقبة. كما احنا نقول بالدارجة ساعف، ساعف الجاهلين. واحد جاهل ساعفه، ما تنزلش مستواك إلى مستواه. هذه الآية من أجمع الآيات في الآداب والأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وسبق أن شرحناها في دروس. وش من دروس؟ الأدب المفرد. جاءت هذه الآية في خطبة خطب على المنبر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وشرح هذه الآية، فهذا الأثر موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال تعالى بعدما علمه الله كيف يتعامل مع العدو الإنسي، علمه كيف يتعامل مع العدو الجني الشيطان. العدو الإنسي تعامل معه بالمجاملة، بس العدو الشيطاني ما ينفعش معه، لأنه أصلا الطبع تاعه ما يقبلش المجاملة، فما تدخلش معه في جدال ولا تناقشه، ولا الشيطان ما تناقشه، ما تطلب منه المساعفة ولا تساعفه، ولا لأنه هو ما يساعفه ما يتبدلش. الحل معه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نزغ الشيطان أي وسوسته بالشر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي وسوسة بالشر. الوسوسة أنواع، ممكن يوسوس لك ليوقعك في الباطل، يوسوس لك ليوقعك في الحرام، يوسوس لك بالفقر والتخويف من المستقبل، يوسوس لك عند الغضب فتتكلم بما تندم عليه بعد الغضب إلى آخره. الحل هو استعاذ بالله من شره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا زدت من همزه ونفخه ونفثه مثلا عند التلاوة جيد. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سميع لأقوال الناس، وسميع لما ينزغ به الشيطان، وعليم بحالك وحال الخلق. ثم بين الله تعالى أن المتقين قد يمسهم طائف من الشيطان. قبل هذا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أين الجواب؟ جواب محذوف، أي يدفعه الله عنك، يعني يدفع الله عنك نزغ الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، أي ألم بهم شيء من وسوسة الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكرون الله، يتذكرون اليوم الآخر، يتذكرون عقاب الله، يتذكرون. فإذا هم مبصرون، على بصيرة. وإخوانهم يمدونهم في الغي، أي إخوان الشياطين يمدونهم أن يزيدونهم في الضلال. إخوان الشياطين يزيدون المتقين في الضلال والشر والفساد وتزيين ذلك. ثم لا يقصرون أي لا يكفون عن الغي، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هناك من يقول من العلماء وإخوانهم أي أن إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي، تزيدهم في الغي، يعني أن الإنسان إذا صار أخا للشيطان فالشيطان يتسلط عليه ويزيده الغي والضلال والفساد والشر. إذن هذه الآيات الأربع فيها آداب جمع وأخلاق عليا علينا أن نتصف بها، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات. هنا فائدة الأولى، قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هنا الله تعالى يأمر بثلاثة أمور، يأمر بالعفو وبالعرف، بأخذ العفو وبالعرف والإعراض عن الجاهلين. إذن هنا الفائدة الأولى الأمر بالتمسك بالأخلاق الحسنة والآداب العالية، خاصة العفو، ومقابلة الإساءة بالإحسان والحلم والصفح والإعراض عن الجاهلين. إذن هذه من أفضل الأخلاق. في قوله تعالى خذ، هنا الله تعالى يأمرك أن أنت تعطي العفو، لكن هنا قال خذ، خذ العفو. لماذا قال خذ ولم يقل أعطي العفو؟ لأن فائدة العفو تعود إليك، مش عليك، تعود إليك أنت. كي تعفو أنت اللي أعطيت العفو، العفو صدر منك إلى من جاهل عليك. ولكن في الحقيقة، وهذا من بلاغة القرآن الكريم، خذ العفو أي أن فائدة العفو الراحة وانشراح الصدر يعود إليك، زائد الفائدة الأخرى التي هي أنك الناس يحبونك لأنك تتعامل معهم بالتسامح والعفو. إذن ما الفائدة التي تعود على الذي يعفو؟ فوائد كثيرة، منها الراحة النفسية، انشراح الصدر، محبة الناس والأجر، والله تعالى يحبك والملائكة يحبونك. إذن فيه فوائد كثيرة، ولهذا قال الله تعالى خذ العفو، ما قالش أعطي العفو. نعم، ايوه، قلنا من فوائد العفو انك تاخذ ماذا؟ الاجر. نعم. طيب، فائده ثالثه كما ذكر الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله، قال لا يخلو الانسان في هذه الحياه من عدو مناوي الا هو، من بني ادم ومن الشياطين. ما كانش إنسان ما عندوش عدو، حتى وما كانش عدو يخالفك. حتى إن الأنبياء عليهم السلام قال الله تعالى فيهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صوت الأنعام 112 اللي شرحناها في صوت الأنعام الحمد لله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. كان آية أخرى في سورة الفرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ودائما كما قلت لكم آخر الآيات، آخر الآية ختام الآية يتناسب مع موضوع الآية دائما. ففي قوله تعالى في سورة الفرقان هنا الآية 31: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما قالش مثلا وكفى بربك غفورا رحيما، لا لا، لأن الموضوع يتكلم عن العداوة، العداوة، فالعدو يريد أن يضلك فكفى بربك هاديا، والعدو يريد أن يغلبك فكفى بربك نصيرا. نعم، مثلا في لما في سورة هود عليه السلام لما جاءت الرسل ليبشروا إبراهيم عليه السلام، يبشروه بما يعني تكلمنا على قصة قوم لوط أن الملائكة اللي كانوا رايحين يعذبوا قوم لوط وهم في الطريق قبل ما يروحوا إلى قرية قوم لوط مروا على إبراهيم عليه السلام باش يبشروه. كانت عندهم مهمتان، مهمة نية يبشروا إبراهيم عليه السلام بالابن اللي هو إسحاق، والمهمة الثانية يهلكون قوم لوط. لما علم إبراهيم باللي الملائكة شافوا ما يأكلوش فأخبروه أنهم رسل، الملائكة ما يأكلوش، فبينوا لهم أنهم أرسلوا مهمة لهلاك، فأخذ يجادلهم أي يجادل الرسل ويقول لهم انتظروا قليلا أعطوهم فرصة بلك توبوا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم مش معناتها حليم كي قريناها حليم، ها حليم يعني إبراهيم علاش بدا يجادل في هذا الملائكة؟ لأن عنده خلق واش حلم، يعني يريد تأخير. أخرج شوية: إن إبراهيم لحليم أواه، أواه أنه يتألم لما يصيب غيره، منيب أي يرجع إلى الله. على لأنه دوك يقولوا له توقف عن هذا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني أعرض عن الجدال، خلاص جدلناش، المهمة أعطاها النار بي خلاص. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فسكت إبراهيم خلاص. فالمقصود هذه الفائدة أنه دائما ختام الآية يتناسب مع موضوع الآية دائما. فهنا الله تعالى لما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اختم الآية بما يتناسب مع موضوع الآية. نعود إذن قال الشيخ لا يخلو الإنسان في هذه الحياة من عدو مناوي إلا هو من بني آدم ومن الشياطين. حتى الأنبياء عندهم أعداء. إذن هذه فائدة، لا تنتظر من الشيطان أن يستسلم لك. الشيطان لم يستسلم لأي أحد من البشر إلا لواحد. شكون هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا له يا رسول الله حتى أنت معك يعني شيطان؟ قال نعم حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. ما شاء الله. وفي رواية فأسلم أنا من شره. هذه رحمة. يعني الشيطان اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام القارين مش كيما احنا، احنا يوسوس لك يخوفك من المستقبل، يوسوس لك باش يغضبك، يوسوس لك باش يرميك في الضلال، يحزنك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا، الشيطان تاعو يأمره بخير. هذا دليل آخر من أدلة ماذا؟ العصمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محفوظا من الله سبحانه. والمؤمن والمتقي كلما كان تقيا ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومخلصا ومبتعدا عن المحرمات كلما كان شيطانه ضعيفا. كلما أكثرت من ذكر الله كان الشيطان ضعيفا، فلا يضربك ولا يوسوس لك إلا عند الغفلة. إذن إذا شفت كذلك إنسان خالفك في الرأي أنت لا تنتظر أن الناس كلهم يوافقونك فيه. كاين بعض الناس كي تخالفهم في الرأي تقوم القيامة، كيف تخالفني أنت؟ كيف تخالفني في أمر فيه سعة؟ هذا خطأ. الله تعالى من حكمته أن خلق العقول غير متساوية مثل الأجسام. هل نحن الأطوال تاعنا الطول تاعنا كيف كيف؟ مش كيف كيف؟ كذلك العقول صح. هنا قال هذه فائدة. فائدة رابعة، كيف يدفع العدو الإنسي وكيف يدفع العدو الجني الشيطاني. العدو الإنسي يدفع بمقابلة إساءته بالإحسان ومنكره بالمعروف، فذلك يذهب عداوته حتى يصير هذا العدو الإنسي في آخر الأمر من أصدق الأصدقاء. كان ثلاث آيات في القرآن الكريم تأمر بهذا الأمر. الآية هذه اللي هي في خذ العفو وأمر بالعرف في سورة الأعراف، وفي سورة المؤمنون يدفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. من بعد وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. شوف الإنسان يدفع بالتي هي أحسن، الشيطان مش دير معه، استعين بالله من الشيطان. وفي سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الخلق هذا لعلهم هذا إلا الذين صبروا هم اللي عندهم هذا الخلق اللي هو العفو عن من ظلمك. إذن العدو الإنسي يدفع بأن نقابل إساءته بالإحسان ومنكره بالمعروف. فإذا فعلت ذلك صار من أصدق الأصدقاء، على لأن الإنسان من طبعه العودة إلى الخير أو الانتهاء عن السوء. يعني تغرقوا بالإحسان تاعك، الإحسان تاعك تغرقوا به حتى خلاص يحسن يسكت، يا إما يفعل لك الخير وإما ينتهي عن السوء. خذ العفو وأمر بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف. نعم طيب، الفائدة الخامسة، أما العدو من شياطين الجن فإن الملاينة معه لا تنفع، ما كانش مساعفة مع الشيطان. بعض الناس يقول لك أنا الشيطان دير معه حوار، بعض الأحزاب دير الشيطان ديرش معه الشيطان الرجيم ما كانش معه حوار. الشيطان وش كاين معه؟ استعاذة بالله من الشيطان. أما الإنسان دير معه حوار. أما العدو من شياطين الجن فإن الملاينة لا تنفع معه، لأن طبعه لا يتبدل، خلق من مارج من نار، إنسان خلق من طين، والطين من طبعه الليونة والتواضع، طويل يطير هكذا بصح يعاود يولي طبعه بصح النار كيف النار؟ النار خص تفهم معه. فلا حيلة معه ولا طريقة إلا بالاستعاذة بخالق السماوات والأرض بأن يحفظك من شره. هذا هو الحل، الحل مع الشيطان هو استعاذة بالله من شره. نأخذ بعض الأحاديث هنا في العفو. فائدة السادسة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصامت. مش ما تصامت، سكت، ثم أعاد عليه الكلام فصامت. فلما كان في الثالثة قال اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن وغريب وصححه الألباني. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عليه صامت، عبش يجاو بعد أخ اعفوا عنه، ما حبش يحدد له. فلما أعاد السؤال 2 و 3 قال له أعفو عنه في اليوم 70، في كل يوم 70 مرة، كاش يغلط 70 مرة. هذا في العفو. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. ما نقصت صدقة من مال، فيه معنيان. معنى الأول ما نقصت صدقة من مال، أي بأن يبارك الله تعالى في ذلك المال فيمنعه من فيمنع عنه الشر. والمعنى الآخر أنه يجد الأجر يوم القيامة. ولا مانع من معنيين. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، كل ما تعفو ربي يعزك يزيد ربعك ويزيد لك عزة وغلبة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، العفو هذا مليح خاصة بعد الفتن، المسلمون يبتلون بالفتن من حين إلى آخر، هذا شيء كتبه الله على المسلمين وهو حظهم من العذاب في الدنيا باش يوم القيامة ما يتعذبوش. بعض الناس يقول لك احنا انتم المسلمين بكم الحروب والدول الكفار ما عندهمش هذه الحروب، احنا طبعا لا ندعو إلى تلك الحروب ولا نشجع عليها، لكن إذا وقعت باش ما تكون الناس صدمة عنيفة وما يكونش هناك عدم تسامح نجيبوا هذه الهضرة اللي هي خلاص نفتحوا صفحة جديدة. كاين بعض الناس نهار صارت الفتنة في بلادنا تاع العشرية السوداء في أثناء يديروا مظاهرات يقولوا ما كاش سمح ما كاش سمح ما كاش ما كاش سمح ما كاش، لا نبقاو هكذا خلاص وكيفاه نبقاو ندورو. وكذلك المحاسبة، حاسبوا أي حزب يطلع يبدأ يحاسب غلط، تبقى الدور في الانتقامات وال... اعفو. النبي عليه الصلاة والسلام نهار فتح مكة كان قادر ينتقم ممن وقف في وجهه، هو ما لا ينتقم لنفسه اللي ضربوا اللي سبوا اللي شتموا ما ينتقم، لكنهم وقفوا كذلك في وجه الدعوة الإسلامية، مع ذلك أجدلهم حافعا فزاد زاده الله عزا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يجعل الله تعالى رفيعا وكبيرا في قلوب الناس. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال أفضل أخلاق المؤمن العفو، هذا أثر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة سأله عن أفضل الأخلاق قال له يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك، رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة رقم 191. إذن الحرص على صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك، هذا من الأخلاق العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طيب هنا قد يقول قائل العفو ونأمر بالعرف حتى مع الكفار، تمام كفار؟ ما الجواب؟ نعم. طيب واحد يقول لك قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أيوة فيها تفصيل، أحسنت. ما هو التفصيل؟ غير المحارب. غير المحارب. أما الكفار المحاربون الذين خلاص دخلوا معنا في حرب هذا لازم تبين معهم الغلظة، العدو الإنسي من الكفار المحاربين. طيب قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، كيف نجاهدهم؟ منافقين عايشين في بلاد الإسلام يصلون يظهرون الإسلام، كيف؟ نقال جاهد، كيف جاهدهم؟ بالسيف؟ لا، جاهدهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شرح هذه الآية بسيرته، فالمنافقون الذين كانوا في المدينة كان يعلم أكثرهم ولكن كان يغضب عليهم في القول تعامل ما يأمروش مثلا على سرية على جيش ما يبعثوش مثلا أميرا على بلدة يضيق عليه يعني ما ولكن لم يفضحهم أمام الناس ولم يقتلهم حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. إذا الفائدة السابعة العدو الإنسي إذا كان من الكفار المحاربين فالملاينة معهم لا تقوم ما داموا محاربين. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. طيب إذا نستفيد من هذا أن الأصل في التعامل مع الناس وماذا اللين. إن الفائدة الثامنة الأصل هو التعامل باللين إلا ما استثني إلا ما استثني إلا بحالات فلا بد حينئذ من وضع الشدة في محلها واللين في محله. كانوا لازم الشدة كانوا لازم اللين لكن ما هو الأكثر اللين. أحد الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مالك بن نمط الهمداني وفد يعني جاء وفدا في وفد همدان مدح النبي عليه الصلاة والسلام بأبيات من الشعر منها قال وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفي المهندي. يعني هنا يقول مازال ما شفتش إنسان ركب على ناقة أبر وأوفى ذمة من محمد عليه الصلاة والسلام. علاش؟ لأنه كان ما يخونش العهد ما يخلفش الوعد ولم أرى أعطى إذا ما طالب العرف جاءه. يعني إنسان يجي يطلب المعروف يعطي له. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته وعادته إذا عنده يعطي إذا ما عندهش ما يقولش لا لا يسكت الأخر يفهم روحه يا إما أصبر يا إما بلك وجاي الخير يقولش لا لا إذا كان يعطي ما كانش يسكت وإذا كان عنده علم أو جاي خير يعيد. هذا في الخير. وأمضى بحد المشرفي المهند يعني كي يجي وقت يقطع بالسيف يقطع العدو يعني هو اللي يجيه بالعرف استعمل مع العرف اللي يحاربه يحاربه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هكذا يكون الإنسان يكون يضع اللين في مكانه والشدة في مكانها. فالأصل هو التعامل باللين. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. فإذا كم التاسعة الحرص على الأمر بالمعروف في القول والعمل بكل خصلة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها النفوس. يعني أهضر مليح اعمل حاجه منيحه حتى في المزاح. كاين بعض الناس ما يريحش حتى يعرض بك كي يمزح يعرض. اش معنى يعرض؟ ها وشنو يبيكيك بالفرنسيه بالعربيه كيفاه يجرحك ويقولك انا نقصرو. ما تعرفش تقصر الا بالجرح تجرح. فنحاولوا حتى في المزاح. الاسلام سمح لنا بالمزاح لكن المزاح يكون بشروط منها الا تؤذي. كاين تقدر. قلت لكم مره جلست مع ناس فبداوا يمزحون باش يمضوا الوقت تعشاو بعد قعدوا برا كانت سخانه في الدار خرجوا برا الجيران. فبداوا هم كبار مزوجين وعندهم اولاد فجلست معهم حتى انا كذلك اخذ قسط من الراحه. وهذه راي قليله في بلادنا مع الاسف تزاور ومجالسه مش عارف شكون دارها لنا هذه فرنسا ولا ولاد فرنسا ولا الشيطان. وزاد دخل الفيسبوك زاد استعملت الحاله كاع تسيب الناس قاعدين مع بعض وكل واحد مفسبكا ان صح التعبير. بل الرجل مع زوجته هو جالس في ناحية من البيت وهي في ناحية ويتفسبكون مع العالم الآخر مع ويقول لك التواصل الاجتماعي والتواصل الأسري وراه. يعني إنسان يجلس مثلا في جلسة تاع تشاور مع صاحبه تاع باش يحلوا مشكل أسري أو أسري مشكل عائلي مشكل بين اثنين وفاتحين الهاتف. اسمح لي بك دقيقه انا ديروا هذيك الاخر وجيبها له ومع الاخر يقول له كان اسمح لي برك خطا خلاص جلسه لي موضوع. فالمقصود فبدأ هؤلاء الجيران يمزحون وبدأ التعريض. بدأ يبداو يحكوا في بعضهم. كاين ما يغضبش صح نقول لك عادي موالفين بصح قد تأتي ساعة أنت تكون فيه ماذا غضبان أو تجرحك الكلمة. فقلت لهم يا جماعة شروط المزح في الإسلام أربعة ذكرتها لهم. قال لي واحد شيخ ما أنا ما نقصروش نحن نرقدوا ثم يعني ما تقصرش إلا واسمها هذه الثقابة هذه واسمها بالفرنسي لا شينيور وفي دماغه وبالميشيل الخشينة هذه ها قصر سيدي بحاجة منيحة مثلا يكونوا راحوا العرس. ذكرتها لكم عدة مرات هذه راحوا العرس جماعة أربعة خمسة يتعارفوا جلسوا مع ناس غرباء في طاولة يأكلون. بعد واحد يقول لصاحبه بالقادر انضى شوية يا صاحبي كليت ما شوية كليت الدنيا يا صاحبي. الآخرين يشوف يقول يا صاحبي يقول بزاف غاطع هذه قصرة لا ممكن يزعف يقول لك علاه تكسر ما قدام الناس ما نعرف ما يعرفوناش. ما هي شروط المزاح؟ قلت أربعة ألا نكثر منه لأن كثرة المزاح تؤدي إلى كثرة الضحك وكثرة الضحك تميت القلب يعني يولي الإنسان قلبه بارد وتطيح المهابة. واحد يقصر بزاف طيح مهابة هذا واحد زين. ألا تخالف الشرع ما تخالفش الشرع ما تكذبش جيب نكتة تاع كذب نعم زين. ألا تستهزئ بالله وآياته ورسوله ما تجيبش نكتة على ربي وعلى وما يمس الدين ما تجيبش نكتة على الإيمان غلط الإمام ولا حتى واقعة مثلا غلط في آية ولا وصلات حاجة هنا ما تجيبهاش، لأنه الشيطان يجيك يفكرك نهار تقرأ الآية هذيك يفكرك بالنقطة فيعود تبكي تولي تضحك. إذن الشرط الأول وشنو؟ ألا تكثر من المزاح في الكلام كالملح في الطعام، زين، ألا تقول إلا حقا، ألا تخالف الشريعة، منها ألا تقول إلا حقا، وألا تستهزئ بالله وآياته ورسوله، وألا تؤذي، نقدر نزيد شرط خامس، ألا تمزح مع كل إنسان، تمزحش مع اللي ما تعرفوش، لأنه اللي ما تعرفوش كي تمزح معه يحسب أنك تستهزئ به. نعم قريب الأذن دقائق. طيب نتوقف عند قوله تعالى وأمر بالعرف، هناك من أخذ من هذه الآية العمل بالعرف، ما تعارف الناس عليه، احترم العرف تاع الناس ما لم يخالف شريعة، خذ العفو وأمر بالعرف، إذا تأمر بالعرف انت ثاني احترم العرف تاع الناس، دخلت إلى قرية بلاد عندهم عرف احترم العرف تاعهم ما لم يخالف شريعة. أما العرف تاعهم مثلا في الصيف الرجل يمشي كاشف الفخذين، يقول لك العرف مثلا يلبس تبان كويسات لا، لكن عندهم عرف ما يخالف الشريعة احترم هذا العرف. هذا إن شاء الله سنتكلم فيه في الدرس القادم بإذن الله. كاين أسئلة قديمة هنا يبدأوا بها، اصبر تشوف هذا بعث لي رسالة طويلة في من كلام الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله من كتابه الفتاوى الحديثية في تضعيفه لحديث، وهو ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه أو صدقته الأعمال، والذي نفسي بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بعمل يتقنه. قالوا يا رسول الله ما يتقنه؟ قال يحكمه. قال الشيخ حفظه الله إنه حديث باطل. نعم هذا حديث باطل، ولكنه مشهور إلى قوله ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فقط، إلى هنا مشهور أنه من قول من؟ الحسن البصري. حتى هذا الأخ بعث لي السؤال هذا أو بعث لي هذه الفائدة يقول باللي حتى هذا ضعيف، يعني ضعفه الشيخ الحويني. شنو نقول؟ طبعا أنا ما نوصلش للعلم بتاع الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله خاصة في الحديث، ولكن كاين قاعدة استفدتها من بعض المشايخ، كي يكون آثر عن بعض الصحابة عن بعض التابعين ما يخالفش الإسلام، أو عن بعض الملوك أو عن بعض الصالحين ما يخالفش الإسلام بل يتوافق مع الإسلام، حتى لو كان ضعيفا لا مانع من الاستشهاد به. فهذه الفائدة أفدتك بها كما أفدتني، جزاك الله خيرا. هذا يقول نرى بعض الرجال عندما تكون زوجته تتوحم لا يسعفها، ما يسعفهاش، يعني ما يطبقش الآية قولي العفو وأمر بالعرف، ها خلاص يطبق الآية خاصة مع المرأة كي تكون تتوحم. يقول هذا هل يجوز أن أطلب من أبي أن يزوجني وهو غني؟ يجوز، صح ما هوش واجب عليه يزوجك إذا كنت قادر تعمل. عند زيارة المقابر هل نستقبل القبلة عند الدعاء؟ نعم، كي تدخل المقبرة كي تجي داخل المقبرة سلم على أهل المقبرة كلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا كي تمر على المقبرة أو تدخل، ومن بعد تروح مباشرة إلى القبر الذي أنت قصدته بالزيارة فتسلم عليه وتدعو، وإذا أردت الدعاء فحبيت ترفع يديك لا تستقبل القبر بل استقبل ماذا؟ القبلة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما زار الباقي على الغرقد في الليل، رفع يديه واستقبل القبلة ودعا لهم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات قال أنا بن عبد المطلب، كيف يكون هذا؟ لأن لو قال أنا ابن عبد الله، عبد الله ما يعرفوش، المشركون ما يعرفوش عبد الله، لأن عبد الله مات شابا وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يولد بعد، كان في بطن أمه آمنة، لكن عبد المطلب كان معروفا عند العرب، فهذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار. نعم. هل قراءة القرآن في الهاتف له نفس الأجر الذي في المصحف؟ لا، يجوز تقرأ القرآن من هذا الأدوات الجديدة هذه، ولكن الأفضل أن تقرأه من المصحف، وقد جاء في ذلك حديث من سره أن يحبه الله فليقرأ في المصحف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فالأفضل أن تقرأ من المصحف، لكن يجوز تقرأ من الهاتف، جائز، ويجوز تدخل بهذا الهاتف إلى بيت الخلاء، لأن هذا الهاتف مش مصحف إنما فيه أمور مغناطيسية. سائل كريم يسأل ويقول ما هي الصفات التي يكون فيها المؤمن أكمل الإيمان؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، حسن الأخلاق تاعك يكون إيمان تاعك كامل، وحسن الخلق جمعه عبد الله جمعه أحد العلماء عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال هو كف الأذى وبذل الندى، يعني بذل المعروف، كف الأذى وطلاقة الوجه. نعم. يقول بعض الأئمة في خطب الجمعة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كاشف الغمة، هل هذا صحيح؟ صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الغمة تاع الضلال، لكن لا تكثر منها، لا تكثر منها، يعني عليك بوصف النبي عليه الصلاة والسلام بالأوصاف التي وصفه الله تعالى بها. أما بعض الناس خاصة يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيء في الجسد، أزهر اللون والجبين كذا، فأنا لا تكثر منه، لكن يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بسنته وبتمسكك بسنته، وامدحه لا مانع أحيانا، لكن لا تكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، بينك تتجاوز الحدود في المدح. ما حكم جمع الجمعة مع العصر؟ نرجو التفصيل. هذا بالك سمع فتوى باللي ما يجوزش، خلاص يا أخي، دركة وقبل دركة، يعني دركة هذه كلمة عربية ولكنها مختصرة ومكرفصة، كرفصة دركة يعني في هذا الوقت، دركة في هذا الوقت، وكاين مصريين يقولوا دي الوقتي دي الوكيتي، وحنا نقولوا دروك دورقة دورق، هي وقت. المهم الآن انتشرت الفتاوى، فالناس ما بنوش شي يديروا، مرة يسمع هذا يجوز، مرة يسمع هذا ما يجوز، مرة لأنه ما عندهمش ضوابط، ضوابط يعني قانون كده تتعامل مع الفتوى. ممكن نسمع باللي بعض العلماء قالت ما يجوز تجمع الجمعة مع العصر، يعني إن مثلا إنسان مسافر صلى الجمعة، هو مسافر مرة بمسجد فدخل وصلى معهم الجمعة وأراد أن يكمل سفره، هو مسافر فأراد أن يزيد يصلي ركعتين سنة ركعتين العصر، هناك علماء قالوا ما يجوز، على لأن الجمعة لا تشبه الظهر، وإنما السنة أن تجمع بين الظهر والعصر، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الجمعة والعصر، هذا قاله بعض العلماء. كاين علماء آخرين قالوا لا يجوز لأنه مشتركتين في الوقت، مشتركتين في الوقت، ولا يشترط في الرخصة أن يكون قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، مهم ما دام مسموح بها ومن خالف الشريعة يجوز. فأنت نعم إذا كان في البلاد يقدم الجمعة على الوقت، كيف يقدم قدم الجمعة على وقت الظهر، بالوقت الظهر يدرس الجمعة؟ لا أدري. لا أدري. فالمهم إذا كان يعني الأخ بعض الناس يصلي الجمعة قبل الزوال، وين هذه هنا في بلادنا كين؟ لا مش تسأل على حاجة. يعني هنا في الأمر هذا يكون مش هو على كل حال. على كل حال كاين قول عند بعض العلماء أنه يصلي الجمعة، يجوز يصلي الجمعة قبل الزوال، فهل تجمع لها العصر؟ هذه ممكن يقول إنسان لا تجمع، الذي يظهر الآن يظهر لي والله أعلم. أما ما دام دخل الظهر خلاص يأتي التفصيل السابق. المهم حبينا نتعلم حاجة، أنه خذ الفتوى ممن تثق فيه في علمه وتقواه، ما تقلقش. تكلمنا باللي بعض الناس قالك علاش العلماء ما يتفقوش، كاين أمور العلماء متفقين فيها الحمد لله، والأمور اللي اختلفوا فيها مما يجوز فيه الخلاف، يعني العلماء المعتبرون راسخون، هذاك ما تقلقش انت، ما تقلقش. بعض الناس يقول وشنو هذا، واحد يقول لي صلي تحية المسجد كي يكون الإمام يخطب، الآخر يقول ما تصليش، هبلونا ما هبلوك ما هبلوك، هذه يجوز وهذه يجوز. شوف انت اللي يفتالك يضعه المستوى باش يفتي وتثيق فيه، خذ فتوى تاعو وريح له وخلاص، ديرناش كما قلت لكم مرة، شاب في العاصمة عندها مدة كيبداو بعض الشباب ياخذوا من بعض المذاهب، فدخل الجمعة باش يصلي الإمام كان يخطب تأخر، فصلى راح يصلي ركعتين، بداو يقولوا له هذوك صحابه اللي يعرفوا ولاد الحومة بيديهم يشيرون إليه ما تصليش ما تصليش باش ما يهضروش، كان راح يصلي اللي على اليمين جبدوا الآخر نحيته شاب صحيح نحي. جبدوا على اليسار ما صلى ركعة الأولى، ثانية ما قدرش ينوض، شدوه حكموه والله ما حول ولا قوة، هذه هكذا هذه مسألة اجتهادية. ولهذا الإمام مالك رحمه الله مرة هو لا يقول بصلاة تحية المسجد بعد العصر أو قبل المغرب، تدخل تقعد. مرة كان قاعد الإمام مالك في المسجد، جاء واحد قدامه صلى ركعتين تحية المسجد، فجاء أحد الناس اللي ما يعرفوش هذه الأمور قالوا ماذا تقول في الركعتين تحية المسجد قبل الغروب ولا بعد العصر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قالوا شوف ها واحد صلى قدامك لماذا لم تنهه؟ قال يا فلان أتريد أن أكون من الذين قال الله فيهم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أنا أنهى الصلاة، كون جاسك سعيني يقولون تصليها ما دام صليها. هذا من الخلاف الجائز، مش إذا في الخلاف الخطأ الخلاف الضعيف لا. نعم، إن امرأة متزوجة ولها بنتان رأت في المنام أن زوجها جعل في يده خاتمين، وفي الحقيقة إن زوجها في الواقع يعني لا يجعل في يديه أي خاتم. هذه بشرى إن شاء الله، سيولد لكم صبيان إن شاء الله. هل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين داخل في باب العفو؟ نعم أحسنت. ما حكم الذهاب إلى الحلاقة يوم الزفاف؟ تزيين المرأة التي ستتزوج هذا كان معروفا في الجاهلية وفي الإسلام، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النساء اللي يزينوا العرس يسموها المزينة، فلانة بنت فلان المزينة، فلانة المزينة معروفة، فتتزين. لكن المرأة إذا ذهبت باش تتزين تذهب إلى مكان، إذا ما قدرتش تجيب ليزينها في الدار تذهب إلى مكان لا يكون فيها عليها فتنة ولا خطر، وكي تخرج تستر روحها. ما حكم لبس القصير؟ وش من القصير؟ دائما الراجل المرأة ما حكم لبس القصير؟ يقصد المرأة. عرفت بلي يقصد المرأة. طيب الراجل ما يلبس القصير، الراجل المهم المرأة القصير ما يجوز لها تلبس القصير في الشارع أمام الرجال الأجانب وحتى أمام النساء، القصير تاعها يكون مثلا حتى تحت الركبة نصف الساق أو إلى الركبة، أما تبقى الأفخاذ تاعها باينين حتى قدام النساء لا لا يجوز، هذا يجوز. لكن مع زوجها، ما كان غير زوجها فقط أو كاين أولاد، لكن أولاد صغار عام في عمره عام ونص يجوز أن تلبس له القصير. معليش. ما حكم جمع كل الصلاة يوم الزفاف؟ يجوز المرأة تجمع، لكن مش كل الصلاة، تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت. قال الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما معنى هذه الآية وكيف نفهمها؟ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم هذه شرحناها الحمد لله في تفسير سورة المائدة. وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ليس معناه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قد يفهم بعض الناس، لا، وإنما المقصود يعني لا يضرك ضلال من ضل، يعني ماشي بسبب الضلال تاعو تتحصر تتحصر حتى تخلي الاهتداء، لا، انت امر بالمعروف ونهى عن المنكر. هل تكرر عليه؟ شوف المصلحه، تكرر ما تكرر شوف، اذا شفت ما كانش مصلحه تكرر عليه خليه، اما لا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر وانت تستطيع فهذا خطا. نعم. من عال ثلاثا من بنات يكفيهن ويرحمهن برفق بهن ويرفق بهن فهو في الجنة، هل هو صحيح؟ نبحث عليه إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين، إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.